لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، نحن على موعد مع ترجمة الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، اسمه سليمان ابن الأشعث ابن عمرو ابن عامر، كذا قال عبد الرحمن بن أبي حاتم. وقال الخطيب ابن عمرو ابن عمران، وقيل إن جده عمران ممن قتل مع علي بصفين، صفين يعني كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنه. مولده قال الذهبي ولد سنة 202، ورحل وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن. قال أبو عبيد الآجري سمعته يقول ولدت سنة 202 على عفان سنة 20 وسنة 220 يعني، ودخلت البصرة وهم يقولون أمس مات عثمان ابن الهيثم المؤذن، فسمعت من أبي عمر الضرير مجلسا واحدا. صفته عن إبراهيم بن علقمة قال كان عبد الله يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، عبد الله بن مسعود ودله، وكان علقمة يشبه بعبد الله. وقال جرير بن عبد الحميد كان إبراهيم يشبه بعلقمة، وكان منصور يشبه بإبراهيم. وقال غير جرير كان سفيان يشبه بمنصور، وكان عمر بن أحمد، وقال عمر بن أحمد، وقال أبو علي القهستاني كان وكيع يشبه بسفيان، وكان أحمد يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل. يدل أن العلماء بياخدوا الهدي والسمت مع الحديث، والأصل الأخذ من الإمام يعني من أفواه العلماء، يعني كان مرة بنفضل الإمام أحمد يعني كان أكثر الجالسين يتعلمون منه الهدي والسمت لا يكتبون الحديث. فكان عبد الله شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله، وعلقمة يشبه عبد الله في هديه ودله وسمته، وكان إبراهيم يشبه علقمة، ومنصور يشبه بإبراهيم، وسفيان يشبه منصور، كل ده إسناد كوفي. وكان وكيع يشبه سفيان، وكان أحمد بن حنبل يشبه وكيع، وكان أبو داود يشبه ويشبه بأحمد بن حنبل. وعن محمد بن بكر بن عبد الرزاق في كتابه قال كان لأبي داود السجستاني كم واسع وكم ضيق، فقيل له يرحمك الله ما هذا؟ قال الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه، يعني المفصل الثياب يعمل كم واسع حط في الكتب، وكم ضيق لا يحتاج إليه. ثناء العلماء عليه قال أبو بكر الخلال أبو داود الإمام المقدام في زمانه، رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه، ورع مقدم، وسمع أحمد بن حنبل منه حديثا واحدا، كان أبو داود يذاكره، وكان إبراهيم الأصبهاني وبكر بن صدقة يرفعون من قدره ويذكرونه بما لا يذكرون أحدا في زمانه مثله. قال أحمد بن ياسين الهروي كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجات، وسنده في أعلى درجات النسك والعفاف والصلاة والورع من فرسان الحديث، والإنسان موفق بما موفق يعني في كل شيء. قال الحافظ موسى بن هارون خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة. وقال علان بن عبد الصمد سمعت أبا داود وكان من فرسان الحديث. وقال حافظ أبو عبد الله بن مندة الذين خرجوا أو خرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة، البخاري ومسلم ثم أبو داود والنسائي. ذلك ذكرنا الترجمة بعد ترجمة البخاري ومسلم. قال أبو حاتم ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن. قال الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافع. وقال القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي: سمعت أبا محمد أحمد بن محمد بن الليث قاضي بلدنا يقول: جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود، معروف بالورع والزهد، فقيل: يا أبا داود، هذا سهل جاءك زائرا، فرحب به. فقال له سهل: أخرج لي لسانك الذي تحدث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. فأخرج إليه لسانه فقبله. قال الذهبي: كان أبو داود مع إمامتي في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد. لازم مجلسه مدة وسأله عن دقائق المسائل في الفروع والأصول. فما يقول أنه هو إمام أهل زماني فبعد الإمام أحمد طبعا، وكان على مذهب السلف اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضايق الكلام. قال أبو عبد الله الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافع، سمع بمصر والحجاز والشام والعراقين، يعني البصرة والكوفة وخراسان، وقد كتب بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلده وهراء، وكتب ببغلان عن قتيبة وبالري عن إبراهيم بن موسى، إلا أنه أعلى إسناده القعنبي. القعنبي يروي عن الإمام مالك ويروي عنه البخاري أيضا ومسلم بن إبراهيم. وسمع جماعة قال: وكان قد كتب قديما بنيسابور ثم رحل بابنه أبي بكر إلى خراسان. ابنه أيضا كان محدث، ولكن يعني هو ضعف وضعف ابنه. وقال موسى بن هارون: ما رأيت أفضل من أبي داود. فضائل سنن أبي داود، تكلم عن الكتاب، يعني فائدة دراسة التراجم من أصحاب الكتب، نحن بنعرف بالكتاب وبشرط صاحب الكتاب. هو أبو داود له كتاب اسمه السنن، سنن أبي داود، ده غير البخاري ومسلم والترمذي. البخاري ومسلم والترمذي كتب جوامع، هتجد بادئ مثلا بالإيمان في كتاب للسير في الرؤية مثلا، ولكن السنن بتلاقي بادئ بالطهارة، سنن أبي داود سنن النسائي بيبدأ بالطهارة. أما الترمذي فهو جامع زي البخاري ومسلم، يعني جامع كل أبواب الفقه. أما سنن أبي داود فخاص بالإيه؟ بالعبادات، تلاقي كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، هكذا. قال الخطيب: كان أبو داود قد سكن البصرة وقدم بغداد غير مرة، وروى كتابه المصنف في السنن بها ونقله عنه أهلها، ويقال أنه صنفه قديما وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. وروى الخطيب بسنده عن أبا بكر بن داسة قال: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، 4,800 اخترهم من 500,000 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويخالفه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قول الأعمال بالنيات، نعم الأعمال بالنيات، الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الثالث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، الرابع الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات. طبعا الذهبي مؤرخ الإسلام يعني لا يمر عليه هذا الكلام بسهولة، فقال عقب هذا الكلام: يكفي الإنسان لدينه ممنوع، أن محدش يقول أن يكفي الإنسان لدينه 4 أحاديث، بل يحتاج المسلم إلى عدد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن. وكان يشير إلى هذه الأحاديث الجوامع فيها يعني فوائد يعني كثيرة. قال أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني وإبراهيم الحربي: لما صنف أبو داود كتاب السنن أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. سيدنا داود كان بيفتل الحديد بإيده، يعني ربنا عز وجل أنان له الحديد، ما كانش يحتاج أنه يسخنه حتى يشكله، فكان بيصنع به الدروع، أولين له الحديد، فيقول أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد. قال الحاكم: سمعت الزبير بن عبد الله بن موسى يقول: سمعت محمد بن مخلد يقول: كان أبو داود يفي بمذاكرة 100,000 حديث، ولما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف الذي يتبعونه ولا يخالفونه، وأخر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه. بالنسبة لشرط أبي داود، قال ابن داسة: سمعت أبا داود يقول: ذكرت في السنن الصحيح وما يخالفه، فإن كان فيه وهل شديد بينت. يعني بعض الناس يعني لم يفهموا يعني هذا الشرط جيدا، فلما يسكت أبو داود عن حديث يقول سكت عنه أبو داود، وكأن أبو داود يعني صح يعني سكت عنه، يبقى هو ما فيش فيه شيء. ولكن متدبر للكلام يقول أن ذكر الصحيح نص تقريبا في البخاري ومسلم وما يقاربه، يعني من الحديث الحسن، ثم قال: فإن كان فيه وهن شديد بينته. لو فيه مثلا متهم بالكذب، لو فيه مثلا كذاب أو كذا، مع أنه ما فيش فيه حديث موضوع، يعني لو فيه وهن شديد يقول بينته، يبقى لما يسكت أبو داود عن الحديث يبقى ليس فيه وهن شديد. معنى ذلك أنه قد يكون فيه وهن بسيط، فيه سيء حفظ، في مثلا عن عن المدلس، في السل الخفي. ليه العلماء ذكروا هذه الأحاديث اللي فيها يعني لم تصل حتى للحسن مش للصحيح؟ لأن يمكن أن يوجد لها يعني متابع، لاي حديث تاني مثلا في وهن بسيط يقوي أحدهم الآخر، فكأن أبو داود يعني ذكر الصحيح والحسن، والحسن لغيره، والضعيف الذي يمكن أن ينجبر بغيره. فيبقى اللي سكت عنه يمكن فيه الصحيح والحسن، والحسن لغيره، والضعيف الذي يمكن أن ينجبر، إنما اللي فيه وهن شديد يبينه. بالإضافة الأمر الآخر أنه قد يبينه في موضع آخر، قد يكون في راوي مثلا يعني ضعيف وتكلم عنه في موضع آخر فيسكت عنه في هذا الموضع، فسكوت أبي داود عن حديث ليس معنى هذا إن أبو داود يصحح هذا الحديث. قال الذهبي: قد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل، وكاسر يعني غض بصره عما ضعفه محتمل، فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث. يعني بنقول الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم، في 5 شروط: الحسن ما رواه العدل الذي خف ضبطه، يعني العدل ما فيش فيها فصال، واحد مش عدل يبقى لا نقبل الحديث، ولكن واحد الحفظ بتاعه يعني مش بالدرجة لا يحتمل مثلا الفراد مثلا، فالعدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى أيضا غير شذوذ ولا علة، ده الحديث الحسن. يمكن ممكن يكون واحد يعني أقل من ذلك، يعني في الحفظ بيبقى حديث منكر أو ضعيف، فهذا لو جاء حديث آخر زيه ضعيف ضعف يسير يتقوى أحدهما بالآخر. فلذلك يقول الإمام الذهبي: فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده، قد يكون ضعيف يمكن أن ينجبر، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح، لأن الحسن يعمل به زي الصحيح، ولكن إذا تعرض بنقدم الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أو يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم، وبالعكس فهو داخل في أدنى مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج وبقى متجاذبا بين الضعيف والحسن. لو وجدنا له ما يخويه يبقى حسن، لو وجد هكذا وحده يبقى ايه يعني في روى مثلا لا يحتمل تفرده، لو وجدنا واحد تاني روى نفس الحديث هيقوي احدهما الاخر. فكتاب ابي داود اعلى ما فيه من الثابت ما اخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب نص الكتاب تقريبا، ثم يليه ما اخرجه احد الشيخين فرد به مسلم او البخاري ورغب عنه الاخر، ثم يليه ما رغب عنه وكان اسناده جيدا، ان حتى في درجات الصحه يقول اصح الحديث من اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان يعني صحيحا وليس يعني، ومعنى الشرط ان هو رجال ورجال البخاري ومسلم يعني. يقول ثم إليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغب عنه وكان إسناده جيدا وسلم من علة وشذوذ، ثم إليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين، طريقين ضعاف ولكن قوى أحدهم الآخر، يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم إليه ما ضعف إسناده النقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشي أبو داود. زي ما قلنا بالنسبة للحفظ إيه؟ مش معنى أنه سيء الحفظ أنه كل ما يحدث بيخطئ، ولكن يعني يكون له مثلا يعني ألف حديث بيخطأ فيها مثلا في مية يبقى سيء الحفظ، لأن في يرون مثلا عشرات الآلاف من الحديث ولا يخطئون إلا في اثنين أو ثلاثة أو خمسة، فده بيبقى أي ضابط، مش معنى أنه هو إيه أن أن أن ضابط أو ثقة أنه هو لا يخطئ يعني. يقول ثم إليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راوي، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا، ثم إليه ما كان بين الضعف من جهة راوي فهذا لا يسكت عنه، ما كان بين الضعف من جهة راوي أنه يكون مثلا ضعيف جدا مش بغرض سيء الحفظ ضعيف جدا فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، فقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته والله أعلم. أيضا يقول حافظ ابن حجر إن قول أبي داود فإن كان فيه وهن شديد بينته، يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه، ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عنه أبو داود لا يكون من قبيل حسن الاصطلاح، بل هو على أقسام، منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة، ومنه ما هو من قبيل حسن لذاته، ومنه ما هو من قبيل حسن إذا اعتضد حسن لغيره، أو أنه هو لو جاله حديث مثله يصير حسنا لغيره، وهذا القسمان كثير في كتابه جدا، لو الحسن لذاته أو الحسن إيه أو الضعيف المنجبر الذي يمكن أن ينجبر، وهذا القسمان كثير في كتابه جدا، ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا، إن ناس ضعفوا ناس يعني ألعن صدوق مثلا لم يجمع على تركه غالبا، وكل من هذه الأقسام عنده تصلح الاحتجاج بها، كما نقل عنه ابن مندة أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، وأنه أقوى عنده من رأي الرجال، يعني عنده الحديث حتى الضعيف اللي ما وصلش للحسن لغيره يقول ده أقوى من رأي الرجال فهو يذكره لذلك. قال النووي في سنن أبي داود حديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها، والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسن أحد ممن يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جبر له حكم بضعفه ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود. يقول أبو داود يخرج حديث جماعة من الضعفاء ويسكت عنه مثل ابن لهيعة، ابن لهيعة يعني في ضعفه يعني ابتداء يعني، وفي قالوا أنه هو يعني كان حسن حديث أو صالح، وبعد ما احترقت كتبه كان يحدث من يعني كان ضبط كتاب، لما احترقت الكتب صار يحدث من حظه فيهم كثيرا، فقال العبدين الأربعة اللي رووا عنه قبل احتراق كتبه أحاديثهم يعني حسنة أما غيرهم فضعيف، وبعضهم يقول هو ضعيف، وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل وغيرهم، فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع يعتضد به أو غريب فيتوقف فيه، لا سيما إن كان مخالفا لرويه من هو أوثق منه، يكون في شذوذ يعني خالف الثقة الأوثق، ولو خالف الضعيف الثقة يسمى منكر، وتفرد الضعيف أيضا منكر، ولكن إذا خالف الضعيف الثقة يكون النكر أشد، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر، وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير، كالحارث بن حية وصدق الدقيقي وعمر بن واقد العمري محمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبي حيان كلبي وسليمان بن أرقم وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين. فيقول أنه كان يخرج لهؤلاء مع أن دول يعني مجمع على تركهم. وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وحديث المدلسين المعنى عنه، أن الحديث المعنى عن المدلس كل عن فلان وهو معروف بالتدليس، فالإمام الشافعي في الرسالة قال: من دلس لنا مرة فقد أبان عن عورته في الرواية، فلا نقبل منه إلا حدثنا أو سمعت. واحد اكتشف أنه يدلس، يجي عن واحد يطوي واحد ضعيف ويروي عن الثقة، أو يجي للمشهور بالاسم كني أو بالكنية يسميه حتى يوعي الطريق إلى معرفته، يقول: من دلس لنا مرة فقد أبان عن عورته في الرواية. مش هنرد حديثه، بس هنقول له لازم تقول حدثنا. يقول: وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وحديث المدلسين المعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لحديث هؤلاء للحسن من أجل سكوت أبي داود، لأن سكوته يكون اكتفاء بما تقدم من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، هو اتكلم عنه في موضع آخر فما كررش الكلام في نفس كتابه، وطار يكون لذهول منه أنه هو نسى مثلا أو ذهل فلم ينبه، وطار يكون لظهور شدة ضعف ذلك الراوي. وطبعا هو في زمن علماء فالكل عارف أن الراوي ده ضعيف، فمش محتاج أنه يبين، ولكن في أزمان الأمر يختلف. واتفاق الأئمة على طرح روايته كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما، أنه هو سكت لأنه دول معروفين وضعفاء ضعفاء، وطرى يكون مع اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر من ناس وثقوا ناس ضعفوا فلم يجمعوا على ضعفه، فإن رواية أبي الحسن ابن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي. دول رواة للسنن أبو الحسن ابن العبد غير اللؤلؤي، دول من تلامذته رووا عنه السنن. شيوخه قال الحافظ: روى عن أبي سلمة التبوذكي وأبي الوليد الطيالسي، ده بيختلط عند طلبة العلم كثيرا مع أبو داود السجستاني. الطيالسي صاحب مسند وهو من طبقة أعلى من طبقة أبو داود السجستاني وهو صاحب السنن، أبو الوليد الطيالسي ومحمد بن كثير العبدي ومسلم ابن إبراهيم وأبي عمر الحوضي وأبي توبة الحلبي وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وسعيد بن سليمان الوسطي وصفوان بن صالح الدمشقي وأبي الحفص النفيلي وأحمد وعلي ويحيى وإسحاق، ومعروفين نحو بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين وإسحاق بن الهوي وخطر بن نسير وخلائق من العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزيريين. تلامذته قال الحافظ: روى عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي اللي هو روى عنه السنن، وأبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأشناني وأبو عمرو أحمد بن علي بن الحسن. ابن الحسن البصري وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي وأبو بكر محمد بن عبد الرزاق بن داسة وأبو الحسن علي بن الحسن بن العبد الأنصاري، ده اللي روى عنه أيضا السنن يعني. وأبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي وراقه كان بيحمل أوراقه يعني، وأبو أسامة بن عبد الملك بن يزيد الرواس، وهؤلاء رواة السنن عنه. وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان النجار راوي كتاب الناسخ المنسوخ عنه، وأبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري الحافظ راوي المسائل عنه، وإسماعيل بن محمد المطفر راوي مسند مالك عنه، وأبو عبد الرحمن النسائي تأتي ترجمته أبو عيسى الترمذي، وحرب بن إسماعيل الكرماني وزكريا الساجي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحنبلي، عبد الله بن أحمد ابن موسى عبدان الأهوازي، وأبو بشر محمد بن أحمد وغيرهم. أثار الأثار التي تركها كتاب السنن، وقد تقدم بيان فضله وشرط مصنفه، وقد شرحه الإمام الخطابي متوفى سنة 388. الخطابي شرح كتابين، شرح البخاري تقريبا أعلام السنن، وشرح أبو داود في كتابه معالم السنن. والخطابي يعني هو كان دعا الناس تستفيد منه، فعلا كل شرح البخاري استفاد من الخطابي في شرحه، وشرح أبو داود في معالم السنن، وطبعا شرح مختصر وله شروح أخرى أشهرها وأكثرها تداولا عون المعبود، شرح سنن أبي داود ده يعني لا أذكر يعني 11 مجلد أو 12 مجلد لأبي الطيب محمد شمس الحق الأبادي، ومعه شرح الحافظ ابن القيم على الهامش، مطبوع على الهامش يعني. له كتاب الزهد، زهد أبي داود مطبوع بتحقيق ياسر بن إبراهيم بن محمد وغنيم بن عباس بن غنيم. له رسالة في وصف تأليف كتاب السنن بتحقيق كوثري. له كتاب يسمى المراسيل ومطبوع كذلك، طبع في الخيرة، وله كتب أخرى مخطوطات فيها كتاب في الرجال وكتاب في القدر والمسائل التي خلف فيها الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب في تسمية إخوة الذين روى عنهم الحديث، نتف من أخباره ودرر من أخواله. قال الخطابي حدثني عبد الله بن محمد المسكي قال حدثنا أبو بكر بن جابر خادم أبي داود قال كنت مع أبي داود ببغداد فصليت المغرب فجاء الأمير أبو أحمد الموفق فدخل فأقبل عليه أبو داود وقال ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ فقال خلال ثلاث. قال وما هي؟ قال تنتقل إلى البصرة. ذكرنا هو كان راح بغداد، يعني كان في البصرة وراح بغداد، فهو البصرة يبدو أن حدث فيها يعني فتن والناس تركوها، فأراد أن ينقل الإمام يعني إلى البصرة حتى تعمر مرة ثانية، فقال تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا لترحل إليك طلبة العلم فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من محنة الزنك. قال هذه واحدة. قال وتروي لأولاد السنن؟ فقال نعم. هات الثالثة. قال تفرد لهم مجلسا فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. قال أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس في العلم سواء. فرفض أنه يخصهم بمجلس، فقالوا يحضروا مع الناس. فقال ابن جابر فكانوا يحضرون ويقعدون وبينه وبين العامة ستر. وروى الخطيب بسنده عن أبو بكر بن أبي داود قال سمعت أبي يقول الشهوة الخفية حب الرياسة. قال أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن. وفاته قال أبو عبيد الآجري توفي أبو داود في 16 شوال سنة 275. تولد سنة كم؟ 202. يبقى سنه قد إيه؟ 73. وقفنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.